سنه موضوع الفتنه يا هؤلاء حتى انهم يرون الحق باطلا والباطل حقا. يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. كان بعض السلف يعذب وربما يقتل ويزجل لانه قال الله يتكلم. كيف تقول الله يتكلم؟ الله قال عن نفسه وان احد المشركين استجاك فاجره حتى اسمع كلامه. اللي يقول عن الله عن القران انه كلام الله كما قال الله عن نفسه يسجد؟ كانه قال منكرا عظيما، بل اعتبر ذاك منكرا عظيما. الان الذي يثبت علو الله عز وجل عند هؤلاء هذا من ابطل الباطل، ان تقول الله في السماء. الحمد لله. معنا ما الذي قال الله في السماء؟ ما الذي قال؟ ما الذي قال عن الله؟ الله الذي قال عن نفسه. معنى الله يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه، هو الذي أخبر. فقال في التنزيل أأمنتم من في السماء؟ انتهى الأمر خلاص. فأنا أريد دائما أن تستحضر يا إخوان شيء مهم، وهو أن الله قد من الله من علينا بهذه العقيدة، عقيدة كتاب والسنة. نحن مع الكتاب. ماذا يقول الله عز وجل؟ نقول عن الله ما قال عن نفسه. ومع السنة ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله؟ نقول عن الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول الله فالله أعلم بنفسه من خلقه، وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه صادق مصدق. لا تتردد أبدا أن تثبت لله ما أثبت نفسه في كتابه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. انتبهتم؟ لا تتردد، حتى لو واحد حاول يرعبك، حاول يشوش عليك، حاول، أنا مع الله. الله قال الله يستهزئ بك، ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أقول الله يستهزئ بي وأرفع بها صوتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفرح الله بتوبة عبد، أنا ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ يفرح الله بتوبة عبد، الله يفرح بتوبة عبد. قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقول ما قال الله عن نفسي في كتاب وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربي في السنة، وانتهى الأمر والحمد لله. بينما هؤلاء يعرضوا على كتاب السنة ويأخذون بكلام فارس والروم والفلاسفة واليهود واليونان والكتب المترجمة، وتركوا كتاب الله الذي أنزل الله عز وجل هدى وشفاء، النور والشفاء الذي يهدي التي أقوم، تركوه إلى غيره. هؤلاء كما يقال يعني استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركوا كتاب الله ورسوله وذهبوا إلى زبالة أفكار هؤلاء، نسأل الله العافية. الحمد لله الذي عافى. نعم. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. أي تقدير؟ الذهاب إلى كتب فلاسفة الأقوال اليونان وغيرها وترك الكتاب والسنة. نعم. بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبون معرفة الله عز وجل وما استحقوا من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات تصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوا مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم هاهنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوا، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوا، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا يتأخذ الهدى الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنهم فمرين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. يعني هذا حقيقة رأي هؤلاء المتكلمين، يقول كأن الله عز وجل يقول لهم بما أنكم قلتم أن العقل هو المعتمد وقياسات العقل المعتمدات، كأن الله أنزل الكتاب بلا معنى، بل أنزله وصرفكم عنه، بل وأباح لكم أن تذهبوا إلى غيره. هذا لازم كلامه، مع أن الحق أخوان أن الله أنزل الكتاب وأمرنا باتباعه، وأمرنا أن نحكم به، وأمرنا أن نصدق به وأن نؤمن به. هذا الذي أمر الله به، أما أن ينزل كتابه ثم يأمرنا أمر أن نعرض عنه، أو يبيح لنا أن نعرض عنه، أو نتحاكم إلى غيره، هذا رأي فاسد من أفسد ما يتصور. نسأل الله العافية. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كالتفصيل رد قول من قال إن طريقة السلف أسلم، ولكن طريقة الخلف أعلم وأحكم. فإننا نعلم باليقين أن السلف تكلموا في مسائل غيبية، ومنها مسائل الصفات بما هو نص ظاهر في إثباتها، ولم يأتي عنه نقل لا نصا ولا ظاهرا في نفي شيء منها، أو تحكيم العقل في شيء منها، أو تخريج بعض تلك النصوص على شواذ اللغة وغرائب اللهجات واللغات. هذا علم اليقين. كما قال رحمه الله تعالى: من أبلغ العلوم الضرورية، يعني قد يكون عند الإنسان المتأمل في ذلك أنه علم ضروري لا يحتاج معه إلى استدلال. إذا تأمل كلام السلف ونظر فيه صار عنده علم ضروري بأن طريقة السلف هي الإثبات، وأنهم لم يدخلوا العقل في ذلك بمنزلة الشيء الذي يلمسه والذي يحسه والذي يراه، يعني يصبح أمرا ضروريا عنده لا يحتاج إلى استدلال. وهذا هو البين لمن رأى طريقة السلف. إذا افترضنا أن كلام أولئك صحيح، وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فنقول طريقة الخلف هي الدخول بعقولهم بنصوص الغيبيات والصفات، والدخول بالعقل في هذه يشترك فيه كل من خالف طريقة السلف. ولكن هؤلاء الذين أجمعوا على وجوب الأخذ بالعقل وتأويل النصوص بما يوافق العقل، هؤلاء الذين أجمعوا على تحكيم العقل على النصوص، لا نراهم اتفقوا على تلك المسائل التي خاضوا فيها. فالجميع أسسوا هذا المبدأ ولهم نظر في النصوص خاص بنصوص الصفات والغيبيات والأسماء لله عز وجل. أما المعتزلة فخالفوا عقل الجهمية وأثبتوا بعضا من الصفات، أثبتوا ثلاثا من الصفات، وأعملوا بعض الأقيسة وخالفوا الجهمية، لأن الجهمية في أبواب القدر جبرية والمعتزلة نفاة للقدر. فهم قدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، فالكلية العقلية لم يتفقوا عليها لا في الصفات ولا في أبواب القدر. نعم. الجهمية والمعتزلة كل منهم ضلال، بل بعض العلم كفر الجهمية، أو عامة العلماء كفروا الجهمية واعتمدوا العقل، جعلوه المعول عليه. مع اعتمادهم على العقل هم اختلفوا فيما اعتمدوا عليه. فمثل الجهمية لا يثبت لله لا أسماء ولا صفات، بين المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات كما ذكر الشيخ، وثلاث من الصفات، ثلاثة من الصفات. الأشاعرة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات إلا سبعة، قد يكون بعض الأشاعرة أثبت أكثر من ذلك، لكن جمهورهم نفوا الصفات عن طريق تحريف يسمونه تأويل، وأثبتوا سبعة. فتجد هؤلاء لما جعلوا المعتمد العقل نفسهم اختلفوا، اختلف. فمنهم من لا يثبت لا أسماء ولا صفات، ومنهم من يثبت أسماء دون صفات، منهم من يثبت أسماء وبعض الصفات. كل ذلك دليل على اضطراب ما اعتمدوا عليه في هذا الباب، وهو إيش؟ اعتمادهم على العقل. تبهتم؟ أيضا الجهمية والمعتزلة كلهم معطلة، معطلة. طيب لماذا هؤلاء جهمية هؤلاء معتزلة بما أنهم كلهم معطلة؟ صحيح أنهم اتفقوا على التعطيل، لكن اختلفوا في أبواب أخرى في العقيدة. هم على طرفي نقيض في باب القدر، فالجهمية جبرية، جبرية هنا إيش؟ الإنسان مجبور على أفعاله جميعها، حتى لو كفر هو مجبور أن يكفر، إذا أسلم مجبور على الإسلام، إذا صلى مجبور على الصلاة، إذا قتل مجبور على القتل. حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى هو مجبور. وهذا الاعتقاد باطل، يلزم منه إبطال جميع الدين، جميع الشرائع. إذا لماذا يرسل الله رسول وينزل الكتب ويشرع الجهاد والنصيحة والخطبة والموعظة، ها؟ ما دام الكل مجبور. تبهتم؟ لماذا يرسل الله رسولا؟ لماذا يشرع الجهاد؟ لماذا الناس يتقاتلون؟ لماذا لماذا لماذا يتناصحون؟ لماذا يتواصلون بالحق ويتواصلون بالصبر؟ بما أن الكل المجبور. فالقول بعقلية الجبر إن معنى هذا أن إيش؟ الشرائع وأرسال الرسل وإنزال الكتب لا فائدة، عبث. على الطرف نقيض معهم من؟ المعتزلة، قدرية، نفاة القدر، يقول الله ما قدر شيئا، وإنما العبد يخلق فعل نفسه. فتجد أن هؤلاء المعتزلة اختلفوا اختلافا جذريا مع الجهمية، مع أنهم اتفقوا في باب الأسماء والصفات على النفي على التعطيل، لكن في باب القدر على طرفي نقيض. هؤلاء جبرية سلبوا الإنسان مشيئته، الإنسان ما له مشيئة، مجبور على كل شيء، على الحق وعلى الباطل، على الإسلام وعلى الكفر. تبهتم؟ هذا من الجهمية الجبرية. المعتزلة غلوا في إثبات مشيئة العبد ونفوا عن الله مشيئته، قال الله لم يشأ شيء، الله شاء منذ الأزل، لا ما شاء شيئا، وإن المخلوق هو الذي يشاء ويخلق بمشيئة نفسه. فسلبوا عن الله عز وجل المشيئة، هؤلاء سلبوا عن المخلوق المشيئة، الجهمية الجبرية. طيب وإذا سلبوا عن المخلوق شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ يعني ما في داعي للشرائع، لماذا الله يرسل الرسل ما دام هو مسلوب الإنسان؟ تقول لا آمن، تقول اتق الله، تقول استقم، مجبور أن يكفر، مجبور أن يضل. إذا لا تقول لا استقم، ولا تقول لا اتق الله، ولا تقول أطيع الله ورسوله، لأن أصلا هو ما له إرادة، ما له مشيئة، فأبطلوا الشرائع كلها. وأولئك سلبوا الله، طبعا ما سلبوا الله يعني الله بقي بلا مشيئة، هم في عقولهم بأن الله لا مشيئة له، هذا معنى سلبوا. إذا قيل عطلوا الله على صفاته، مو معنى هذا أن أخذوا صلاة الله جعلوا بلا صفات، لأنهم اعتقدوا بأنه إيش؟ في قلوبهم بأن الله ليس له صفات، في قلوبهم بأن الله ليس له مشيئة، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فهؤلاء أبطلوا القدر، لذلك سموا قدرية لنفيهم القدر. وهؤلاء بالجبر نفوا ماذا؟ أبطلوا ماذا؟ أبطلوا الشرع، أبطلوا الشرع. ما الذي أبطل الشرع؟ جبرية. قال الإنسان مجبور، حتى إذا كفر مجبور، جزاه الله خير ويفعل ما أجبر الله عليه حتى لو كفر، حتى فعل ما قال ربك الأعلى 100% ما خطر، لأنه مجبور أصلا. أقول إذا ليش؟ لماذا الله يرسل الرسل؟ أبطلوا الشرائع كلها. تبهتم؟ وهؤلاء لما قالوا الله عز وجل سلب الله عز وجل لا مشيئة له، أبطلوا القدر، الله ما قدر شيء. وأهل السنة هداهم الله إلى الصراط المستقيم، آمنوا بماذا وماذا؟ بالقدر والشرع. آمنوا بالقدر خلافا للمعتزلة اللي ينفون القدر، وآمنوا بالشرع خلافا لمن؟ جبر الذين ينفون الشرع. فهم يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع، يؤمنون بالقدر بمعنى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا في شيء يخرج عن مشيئة الله أبدا. ويؤمنون بالشرع بأن الله شرع الشرائع، أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى ووعد وتوعد ويحاسب ويثيب ويعاقب ويدخل الجنة ويدخل النار بناء على من استقام على أمر الله عز وجل. كل أمة تدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يبى يا رسول؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني في شرع, في شرع, في أمر, في نهي, في وعد, في وعيد, في مطيع, في عاصي, في مؤمن, في كافر. بخلاف أولئك الذين قالوا كلهم مجبورين كلهم مطيعين لله بما جبرهم عليه. حتى الكافر هو مطيع لله, فأبطلوا الشرع الجبرية. ونحن بفضل الله عز وجل أهل السنة نؤمن بماذا وماذا؟ بالشرع. خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ عمر بن عبد العزيز. من اللي ما يؤمن بالشرع يقول ما في شرع؟ كلنا مجبورين خاصين. جبريل لهم الجهمية. شوف ثلاث جيمات حروف: جهمية, جبرية, مرجئة. هذول فرقة واحدة كل بالجيم. مقابلهم المعتزلة نفوا ماذا؟ القدر. قال الله ما قدر شيء, والله ما له مشيئة أصلا. وأما أهل السنة فآمنوا بالقدر والشرع بحمد الله عز وجل. نعم. قال كذلك إذا نظرت إلى الكلابية أيضا أبطلوا هذا الأصل تبعا للجهمية, ولكن عقلهم أداهم إلى شيء آخر غير ما قالته المعتزلة وغير ما قالته الجهمية. والكرامية أداهم عقلهم إلى شيء, والسالمية أداهم عقلهم إلى شيء, والأشاعرة أداهم عقلهم إلى شيء تبعوا فيه الكلابية في جل المسائل. والماتريدية أداهم عقلهم إلى شيء خالفوا به الأشاعرة في مسائل كثيرة معروفة. المقصود من هذا أن أولئك قالوا إن العقل قاطع والنصوص موهومة. فذكر شيخ الإسلام في هذا التأصيل أن تنازعهم في العقليات من أعظم التنازع, والاختلاف فيها أعظم اختلاف من اختلف فيها من النصوص. بل إن نصوص الغيبيات والصفات لم يحصل بين السلف اختلاف فيها. فهذا القاطع الذي يسمونه القاطع العقلي ويريدون أن يرجعوا النصوص إليه وألا تفهم النصوص إلا بعد عرضها على بعض تلك العقليات. نقول العقليات اختلفتم فيها اختلافا بين الظاهرات, فهل يمكن أن يحيل الشارع إلى عقولكم؟ هل يمكن أن يعدل السلف عما دلت عليه النصوص نصا أو ظاهرا؟ ولا يتكلمون في أي مسألة من دلائل العقول فيحجب ذلك ويكتمونه. هل يمكن أن يكتموا الحق ولا يبينوه لمن بعدهم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يكتم الحق ولا يبين ذلك لمن بعده؟ لا شك أن هذا من أعظم المحال, فكل واحد له عقل خاص ينظر به للنصوص. فإذا الإحالة إلى العقل إحالة إلى شيء غير واضح. لماذا؟ غيبيات على اسمها غيبي. غيبيات ماذا أصلا سميت غيبيات؟ لأن تغيب عن الحواس. الأمر غيبي لا نرى ولا نسمعه ولا نشم رائحته ولا نلمسه, صح؟ ولا يدركه العقل أيضا, ما يدركه. لو كان مما يدرك العقل لكان إيش؟ ليس غيبا, لكن هو يغيب غائب عنا. نضرب لكم مثال بالغيبيات: مخلوقات. لو قالك قال كيف أجنحة الملائكة؟ يلا فكر شوي. نعم نسواتي تطلع فكرة كيف أجنحة الملائكة؟ يقول والله لو جلست قرن ما عرفت. لماذا؟ لأنه غيب. كيف أشرح لك الغيب؟ هل رأيته حتى أقول كيف أجنحة الملائكة؟ هل سمعت؟ هل لمست؟ هل تلمست عرف شو؟ غيب يا أخي ما يدرك هذا. فتأملوا كيف هؤلاء ضلوا ضلالا مبينا, جعلوا الأمر الذي لا يدرك العقل خاضع للعقل. ما يمكن هذا أصلا. لو كان خاضعا للعقل ما كان غيبا. ولماذا سمي غيب أصلا؟ لأنه يغيب، غائب عن عقولنا، عن حواسنا، عن أسماعنا، عن أبصارنا. انتبهتم؟ انظر كيف ضل هؤلاء، جعلوا ما لا يدرك العقل خاضع للعقل، والعقل هو المتحكم عليه، هو أصلا ما لا يدرك. طيب، ولذلك الكل يدرك بأن للسمع مدى معين، وللبصر مدى معين، وللقوة العضلة مدى معين، صح؟ في شيء فوق المستوى، في شيء إذا بعد بعد بعد ما ترى، لا لأنه معدوم، لكن لأنه إيش؟ قول معي، ابتعد عن نطاق التغطية، صح؟ صح المدى. وفي شيء تسمع تسمع تسمع راح بعيد، آخر شيء ما تسمع، هل لأنه توقف الصوت؟ لا، لأنه ابتعد عنك. وفي شيء تدركه بعقلك، في شيء فوق مستوى إدراك العقل ما يدرك، هذا ما يسمى يا إخوان الغيب. فعندئذ ماذا تصنع؟ تعتمد على الكتاب والسنة. كيف تعتمد على العقل في أمر لا يدرك العقل؟ واضح؟ كما لو أنك في شيء ما ترى ببصرك لأنه بعيد، تركب له آلة حتى تراه، صح؟ أليس كذلك؟ بعيد. طيب في شيء أبعد تركب له آلة للنظر، أبعد أبعد، في شيء بعيد بالمرة ما يرى، ماذا تفعل؟ هكذا في شيء يعقل، في شيء ممكن تتعلمه، تسأل عنه، تدرك، في شيء ما يدرك وهو الغيب. فعندئذ الآلة اللي تستعملها الكتاب والسنة. ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله؟ جاء في كتاب والسنة عذاب القبر، نعيم القبر، نؤمن به، لأن هذا مما لا يدرك. فالآلة التي استعملناها حتى نصدق بأن في عذاب قبر، نعيم قبر، ما هو؟ الأدلة، كتاب والسنة. نعم. قال: فإذا الإحالة إلى العقل إحالة إلى شيء غير واضح. ومن قواعد المتكلمين المعروفة إعمال الأقيسة العقلية، فيستفاد من ذلك لإبطال نظريتهم هذه، وهي تحكيم العقل على النصوص بأن العقل ليس بشيء واضح معلوم متفق عليه. فأي عقل هذا الذي سيحكم في هذه الأمور؟ ولو كان الأمر كذلك كما قال شيخ الإسلام هنا، فإن الله عز وجل يكون أحال الناس إلى العقل، ولم يحتج الناس إلى بعثة الرسل لتبين لهم صفة الله عز وجل وما له عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا استقرار في بيان طريقة السلف، وأنها تفصيل وإثبات، وليس فيها نفي ولا تأويل ولا تفويض، وأن طريقة الخلف عقليات مختلفة متضاربة، وأن السلف لم يختلفوا في ذلك، وأن أولئك اختلفوا أكثر اختلاف وأبين اختلاف. فهذا الكلام الذي قالوه من أن طريقة السلف أسلف وطريق الخلف أعلم وأحكم كلام باطل، لأن ما يوصف بالعلم والحكمة يجب أن يكون متفقا غير مختلف غير متباين. فإذا كان متضاربا فكيف يكون علما وحكمة وهم يختلفون في المسألة على أقوال؟ بل حتى في المذهب الواحد تجد أنه مختلف في تفسير بعض الألفاظ إلى مذاهب شتى، سبعة مذاهب أو ثمانية، كما عند الأشاعرة في مسائل، وعند المعتزلة في مسائل، إما في جلي الكلام أو في دقيق الكلام. لما اعتمدوا على العقل حتى في مذاهبهم اختلف، يعني ليس الاختلاف فقط بين الجهمية والمعتزلة، بين المعتزلة والأشاعرة، لا، حتى الأشاعرة أنفسهم اختلفوا. لماذا؟ لأن الضابط عندهم العقل، والعقل متفاوت، فحتى عقول الأشاعرة ليست بمستوى واحد، وحتى عقول المعتزلة بين المعتزلة ليس بمستوى واحد. فلما صار المعتمد على العقل والعقل غير منضبط صار الخلاف. والله يقول في كتابه: ولو كان من عند غير الله وجدوا اختلافا كثيرا. لماذا في اختلافات في المذاهب؟ لان المذاهب ليست من الله، فلذلك في اختلاف كثير، نسال الله العافيه. نعم. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وهذا الكلام قد رايته صرح بمعناه طائفه منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيدا، ومضمونه ان كتاب الله لا يهتدى به في معرفه الله، وان رسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والاخبار بصفات من ارسله، وان الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه الى الله والرسول، وان الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه الى الله والرسول، بل الى مثل ما كانوا عليه في الجاهليه، والى مثل ما يتحاكم اليه من لا يؤمن بالانبياء كالبراهمه والفلاسفه، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا ينتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرهم أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إن كثير من الناس يستدل بهذه الآيات على تكفير الحكام، وأن الحكام يجب عليهم أن يتحاكموا إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى الرسول، يعني إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذه الآيات ليست متعلقة بالحكام فحسب، بل يجب على كل مكلف، حاكما أو محكوما، فقيرا حقيرا ضعيفا مريضا، أيضا أن يتحاكم الكتاب، ليس فقط للحكام ولا للتجار ولا للكبار، وإنما الجميع يجب عليه أن يتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. هذه مسألة. المسألة الثانية: التحاكم إلى الله وإلى الرسول ليس فقط في مسائل الدولة أو مسائل الحدود والعقوبات، الجلد والقطع والقتل والرجم، لا، حتى بل من باب أولى المسائل العلمية، عقيدة اعتقدوا اختلفوا الناس فيها في أسماء الله وصفاته، ما الواجب عند الاختلاف؟ ها، فردوا الله والرسول، إلى الله على كتاب الله، وإلى الرسول يعني إلى شخص الرسول عزيز في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فننظر ماذا أثبت الله من الصفات لنفسه، وماذا نفى عن نفسه، وماذا أثبت الرسول عزيز لربه جل وعلا، وماذا نفى عن ربه تبارك وتعالى. خلاف تنازع، رد إلى الله والرسول. فتأملوا كيف أن إيش جعلوا هذه الآيات خاصة بالحكام، وإلا بعد بحث وانتظار وتأمل وتتبع هم لا يريدون أن يحكم ما أنزل الله أصلا، وإنما يريدون تحريض الناس على الحاكم حتى يسقط الحاكم ويحكمهم. انتبهتم؟ وإلا بهم هم يتراكضون إلى الديمقراطية وغيره، إذا ما تحكم بما أنزل الله، لماذا صلكم 60-70 سنة تحرضون الناس الحكم ما أنزل الله الحكم ما أنزل الله، وأنتم لما حكمتم ما حكمتم بما أنزل الله؟ بل لماذا أنتم لا تحكم بما أنزل الله وأنتم يعني مواطنين أو أنتم رعية في المسائل العلمية العملية؟ لماذا لا يتحاكم الناس إلى الله الرسول في المسائل الفقهية، في أحكام الصلاة الطهارة؟ لماذا في خلاف ينقض أو لا ينقض، يجوز أو لا يجوز، حلال أو حرام، اختلف التنازع، ماذا يجب علينا؟ ردوا الرسول، ليس الرجوع الله الرسول فقط لفلان دون فلان، ولا الحكام دون المحكومين، ولا الكبار دون الصغار، ولا العرب دون العجم، ولا لا واجب. الله يقول: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو الحكم الأرضي، حكم عقول الناس، سواء في الجانب العلمي أو العملي، سواء في جانب العقوبات ولا الاقتصاد ولا السياسة ولا العقيدة، ترك الكتاب والسنة وتحاكم إلى الكتاب والسنة. الله المستعان. نعم. قال الشارح رضي الله تعالى: على تأصيلهم يكون الكتاب غير واضح، وتكون السنة غير واضحة ومجهولة، فلا يرجع إليهما في هذه المسائل، وهذا كفر والعياذ بالله. ووجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة ليس خاصا في الخصومات العملية، بين الناس، بل حتى في الخصومات العلمية يجب الرد إلى الكتاب والسنة. فهؤلاء الذين تنازعوا في العلميات في مسائل الأسماء والصفات والإيمان والقدر وغير ذلك، هؤلاء اختلفوا فيها ولم يردوها إلى الكتاب والسنة. مع أن الرد في المسائل العلمية الكتاب والسنة أولى بكثير من الرد إلى الكتاب والسنة في المسائل العملية. لماذا؟ لأن المسائل العملية أخوان فيها إيش؟ فيها اجتهاد، فيها قياس، فيها تجدد المسائل، في نوازل، مسألة وقعت جديدة، معاملة جديدة ما كانت موجودة، معاملة مالية، بنوك، انترنت، شلون تبيع، شلون تشتري، يجوز أو لا، كل يوم تستجد مسألة. لكن المسائل العلمية يعني ملائكة لهم أجنحة أو ما لهم أجنحة، هذا هل يتجدد؟ هل العقل مجال؟ تبهتم؟ فالرد إلى الله والرسول في المسائل العلمية الغيبية هذا المفروض أولى وأوضح منه الرد في المسائل ماذا؟ العملية. المسائل العملية فيها ناسخ وفيها منسوخ وفيها ضرورة وفيها عام وخاص وفيها مطلق ومقيد وفيها مسألة استجدت ومسألة نازلة ومسألة يقاس عليها ومسألة، صح ولا لا؟ لكن المسائل العلمية الغيبية ها ما في، هي عبارة عن ماذا؟ أخبار، صدق أو لا تصدق، تؤمن أو لا تؤمن. ولذلك لو أن إنسان خالف في المسائل العملية الله يقول حرام، هو ذهب وخالف وارتكب الحرام، يعتبر عاصي. لكن لو أن شخصا ما كذب في المسائل العلمية قال أبد ما في ملائكة ها ما في جنة ونار، هذا عاصي الكابر. انتبهتم؟ فالأمر أخطر هنا. فصار هنا الذين يريدون الصلح ماذا يقول؟ أن الرجوع كتاب السنة والرد كتاب السنة في المسائل العلمية الغيبية ما يتعلق بأسماء الله وصفاته هذا أولى وأوجب. والله هذا الجانب يجهله كثير من الناس. يقولك اعتقد ما شئت، المهم المواطن الصالح، المهم البلد، المهم مستوى البطالة، المهم مستوى الصحة، أما اعتقد كيف؟ يقول المهم الإنسان عندنا، يهودي نصراني بوذي هندوسي، المهم ما تطوف الإشارة، المهم ما يسوق على السيارة وسكران، المهم ما يقتل، المهم ما يروج مخدرات. أما اش تعتقد؟ الله واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وإن شاء الله ألف، ما تعتقد أن الله موجود؟ ما في مشكلة، الله موجود ولا فوق ولا تحت ولا لا داخل العالم ولا خارج، ما في مشكلة. المشكلة إيش؟ أن تكون مواطن صالح، عقيدتك قلبه في قلبه كيفك، اعتقد ما شئت، المهم المواطن الصالح. دول كافرة تدعم المواطن الصالح، يدفعون أموال للمراكز الإسلامية بس طلعوا لنا ناس مواطنين صالحين، ما يقود سيارة وسكران، ما يقتل بالأجرة، ما يروج مخدرات. دولة كافرة تدفع فلوس حق المساجد بس طلعوا لنا ناس هادين بدون مشاكل. بس لا تقول لا اسلام ولا يهودي ولا صالح، نبي صالح. سمعت الصالح عندهم ها؟ المواطن المؤدب اللي ماشي بالنظام اللي ما يؤذي احد، اللي بس كأن الله ما خلقنا الا عشان نطور الصحة والاقتصاد والمرور ونظام الاسكان. اما هذا ما تعتقد في الله، اعتقدت الله واحد اثنين، الله مش موجود، الله ينسى، الله يتعب، الله يده مغلولة، الله فقير، قل ما شئت، المهم المواطن الصالح. هذا إخوان تسرب إلينا موجود اليوم، كثير من الناس يتحدث ما للشغل سني شيعي يلا المهم ها شنو شنو واحد يكفر الصحابة واحد يقول القرآن محرف واحد يقول ما في قيامة واحد يقول الله ثلاثة واحد يقول الله في كل مكان الثاني الرابع كله الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجواب الجواب ما لكم لا يستوون لا يستوون الذين يعلم يعني يعلم الحق ويعتقده ويؤمن به هذه الآية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حطونها على المدارس يعني اللي ناجح واللي مو ناجح إن شاء الله قسم الموسيقى المهم لا يستوي اللي يعلم ولا يعلم ها المهم الطابور المهم البنطلون رمادي المهم ما تتأخر المهم السلوك المهم إن شاء الله ما تصلي بس أنت سلوكك زين الناجع أنت الأول ويكافئ ويكرم معنا ما يصلي هذا لأنه في مشكلة كبيرة عند المسلمين طبعا عن حوال الكفار ما هو عارفين الإسلام ما هو عارفين الدين انظر كثير من الدعوات المهم التنظيم المهم كسب انتخابات نصر عظيم أنهم فازوا الانتخابات نصر عظيم أنهم مسكوا رئاسة نصر عظيم أن أذبح وصلخ بس عند الإسلام أنك تقتل الناس هذا كله باطل الإسلام الصحيح النصر الصحيح أنك تستقيم على أمر الله كما أمر الله فاستقم كما أمر في ماذا فاستقم كما أمر ها في كل صغير وكبير في الجانب النظري العلمي الاعتقادي وفي الجانب العملي في الأخلاق في السلوك في الأداب مواطن صالح متى يصير صالح إذا كان اعتقاده هو فاسد يصير صالح ها واحد اعتقاده فاسد يقول الله فقير يقول يد الله مغلولة يقول إن الله ثالث ثلاثة ها يقول لا قيام ولكن مؤدب محترم ها يخترع أنا أقول لكم حاجة يوم الأيام كنت في البحرين من زمان قديم يوم أكثر من 30 سنة قبل 38 سنة رحت مع بعض البحرينيين عين عذاري لقينا واحد ورقه صعب وكذا ولا واحد طلع عصف شاب ولا شنو قال بنيان شنو بنيان يعني بوذي هذا ذاك الوقت عمري 18 سنة قلت هذا خسر الدنيا والآخرة قال حرام عليك يا أخي شنو حرام عليك بوذي قال يا أخي الله يرحمك شنو الله يرحمك بوذي أحاول أفهمه أحاول أفهمه بوذي يا جماعة شنو الله يرحمه قال لي واحد منهم قال حين بقول شيء اللي كيف الجو وبرده وخل الناس واخترع المكيف وكافر ومات يدخل النار قلت له طبعا قال ما ظنيتي شو ما ظنيتي اخترع المكيف ومبرد على الناس يدخل النار قلت له كافر يدخل النار قال ما ظنيتي شو ما ظنيتك انت بشوف واحد اخترع للناس تبريد الجو والطيارات والأدوية وكافر بالله كافر على نفسه طيب كافر على نفسه يلا يدخل الكافر النار النار نار الله والجنة جنة الله والخلق خلق الله والحساب على الله رب العالمين هو الذي قال إن الله لا يغفر ويشرك به رب العالمين هو الذي قال الكفار لا يدخلوا الجنة حتى يرجع الجمل في سم الخياط الجنة حرام على الكفار الله اللي قال هذا الكلام تقول لي ما ظنتي شوف انظر له المهم أنت تطور المجتمع المهم أنك أنت تخترع أنت إيش سويت أي رأس سويت الناس صعدة القمر أنت سويت واحد قال حق شايب قال صل الشايب حق صل قال حمد الناس صعدة القمر قال صل قالت لا صليت ولا صعدت القمر والله إيش دعوت لصعدت القمر أنت لا صليت ولا صعدت القمر صح ولا ما نتطور الدنيا ونهتم في تطوير الدنيا على حساب الآخرة طور الدنيا ما في معنى برد الجو ونحصل لك صعدة القمر كان في فائدة صعدة القمر ونحصل لك صير طبيب صير مهندس صير مخترع سو ما في مشكلة إذا ما يخالف الشرع ما في مشكلة افعل لكن تترك الدين بس أهم شيء المعاملة شو المعاملة معاملة تعتقد اعتقاد باطل تشرك بالله بالمعاملة صحيح الكلام إحنا نعاني معاناة كبيرة الآن من عشان نفهم المسلمين إسلام حتى نفهم المسلمين إسلام الله المستعان تفضل قالت هؤلاء الذين تنزعوا في العلميات في مسائل الأسماء والصفات والإيمان والقدر فصار ذلك اتخاذا للطاغوت تجاوزوا به حده. والطاغوت يكون بأشياء، منها طاغوت المتكلمين، هذا الذي ردوا به الكتاب والسنة وتحاكموا إليه. قال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تحاكموا إلى العقل، وتحاكموا إلى الفلسفة، وتحاكموا إلى أقوال اليونان، وتحاكموا إلى أقوال جهم، وإلى أقوال كبرائهم، وتركوا ما يدل عليه الكتاب والسنة. وهذه هي حقيقة قول المتكلمين، فإن المتكلمين تركوا تحكيم الكتاب والسنة في مسائل الصفات، وأخذوا بتحكيم آرائهم وأقوال كبرائهم، وهذا من تحكيم الطاغوت. لكن يمنع من تكفيرهم عدم الجزم بأنهم أرادوا هذا التحاكم. قد يكونون تحاكموا من غير إرادة له وربه، إنما لشبهة فيه. فقوله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الإرادة هنا مقصودة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فمن أراد واختار التحاكم إلى الطاغوت لا لشبهة قامت عنده فإنه كافر. ولهذا أهل العلم لم يكفروا عامة المتكلمين، وإنما ربما كفروا أفرادا منهم، وهم الذين تبينوا الحق وتركوا وتحاكموا إلى الطاغوت رغبة منهم في ذلك، وإرادة منهم لأقوال الفلاسفة واليونان. والعياذ بالله، بعضهم يضيق صدره إذا جاءت النصوص، كما جاء في مصنفات بعض المعتزلة وأشباههم، إذا جاء النص ضاق تحس أن في صدره حرجا منه. حتى يقال أن بعض المعتزلة إذا أتى إلى بعض النصوص، بعض الآيات القرآنية، قال: وددت لو أني حككت هذه الآية إنها ما أنزلت ولا هي موجودة، إذا عكرت قواعدها، نسأل الله العافية. لأن بعض النصوص ما يستطيع الضال المضل هذا أن يتخلص منها. حتى أن أحد المعتزلة جاء إلى قارئ من القراء فقال: أريدك أن تقرأ قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، تقرأها وكلم الله موسى تكليما. إيش الآية؟ وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما. هذا قارئ كبير روج على الناس، اقرأها كأنها قراءة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وكلم الله موسى تكليما. لماذا؟ إيش الفرق بين كلم الله وكلم الله؟ الآية وكلم الله، الله هنا لفظ العظيم، اسم الله، الله بالرفع، يكون هو ليش الفاعل، الله وكلم الله موسى، الله اللي كلم موسى، واضح؟ طبعا موسى هنا اسم آخر ألف مقصورة، اسم مقصور ما تظهر على الحركات، لا ضم ولا فتح ولا كسر، صح؟ تقول: جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، تكلم موسى. لماذا؟ لأن آخر ألف الحركة ما تظهر عليه للتعذر. لكن الإشكال هنا على لفظ الجلال الله، إن قرأتها وكلم الله بالرفع لكن الله هو الذي تكلم، المعتزلة يرى أن الله لا يتكلم، فأراد من القارئ أن يقرأ إيش؟ يحرف الآية وكلم الله موسى تكلم، يصير موسى هو الذي كلم الله، الله ما يتكلم أصلا عندهم. فالقارئ قال: هب أنني استجبت لك وقرأت كما تريد. ماذا فعل؟ لو أنه قرأ ماذا؟ ها، كلم الله يجعل ايش؟ كلم الله، افرض مشينا. فكيف تفعل بقوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، هذا ربه كم كلمه؟ كلمه كلمتان، شيكم ربه كلمه وكلمتان، كلمتان رب والهاء، صح؟ ربه، ربه الرب، رب هذا واضح، والهاء لازم تكون موسى، تعود إلى موسى، إن هذا الضمير المتصل ما يصير يرجع إلى إيش؟ إلى الرب المتصل فيه. إذا قلت سيارته هو نفس السيارة؟ لا، مضاف مضاف إليه. انتبهتم؟ فلما جاء المسلم قال وكلمه ربه، الرب هنا المتكلم والهاء والمكلم، ما تصير الضمير هي اللي تكلم الرب أو هي الرب نفسه، لا، في شيء آخر، الله كلم موسى عليه السلام. فماذا يفعل المعتزل فيها؟ يعني الأولى وكلم الله، جعلها من وكلم الله يجعلها وكلم الله. طيب هذه كيف تعرفين؟ هذه اللي مثال يقول وددت حككتها، ها؟ يعني يضيق صدره من النصوص، صحيح؟ كثير من الناس يضيق صدره من النصوص. أنا اليوم الأيام ناقشت واحد تكفيري حديث اللي أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ حاطب نبي بلتان، حاطب نزل في قول الله عز وجل لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، صح؟ هم عندهم تكفير حكام يقولك هذا ولا أمريكا ولا المشركين، عشان تيك والآية حتى الله يقول ومن يتوله منكم فإنه منهم، يعني صار كافر مثل الكفار. طيب حديث حاطب، حاطب أفشى سر النبي عز وجل وفيه نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كفر حاطب، والحديث في البخاري. قال إيه هذا أخ من قهر الحديث حاطب، لأنه عكر يعكر عقيد. وآخر أيضا التقيت بواحد مرة في الشام، هذا يكفر كل الناس إلا اللي يعرفه منه، هذول كل الناس الجهلة كلهم كفار. طيب حديث الذي قال لأولادي احرقوني لأن قدر الله علي لا يعذب من عذاب شديد، هذا من كثر الخوف اللي فيه طلعت الفكرة معه أن احرقوني وانتظروا يوما عاصفا فذروا نصف في اليم ونصف في البر، وفعلوا به كذلك. فقال الله لذراتي كوني فلان فكانت فلانا، فقال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، فغفر الله وادخل الجنة، مع أنه إيش قال؟ افعلوا كذا حتى الله ما يقدر عليه، لأن إذا قدر عيسى يعدل. قال لي هذا الحديث مشكلة، هذا الحديث ما عنده جواب عليه. فهؤلاء فعلا تضيق صدورهم من النصوص، إذا جاء نص كثير النصوص ما ينزل ربنا السماء الدنيا، يقول في تحريفاتهم ينزل من أمره أو ملك من ملائكة. طيب الأمر اللي نازل هل يصح الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هل يصح؟ إذا ملك من الملائكة نزل، مش الله الذي نزل، ملك. طيب الملك هل يصح ينزل الملك ويقول من يدعوني، من يتوب، من يستغفر، من الذي يتوب، من الذي يغفر، من الذي يعطي، من الذي يسأل ويستغفر؟ الله ينزل ربنا يقول أنا الملك، ما قال أنا الملك، الله هو الذي ينزل. فمثل هذا تضيق بهم صدره، انتبهتم؟ فهؤلاء فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا انتقمنا منهم. ما من آسفونا؟ أغضبونا، هم ينفون الله عز يغضب، الله يغضب، سمعت الغضب؟ غضب معناه ارتفاع ضغط الدم، احمرار الوجه، انتفاخ الأوداد، يعني عصب الله يغضب، لا أعوذ بالله، يقول الله ما يغضب. طيب الله اللي قال وغضب الله عليه، والخامس أن غضب الله عليه غير المغضوب عليه، وباء بغضب على غضب، الله اللي قال عن نفسه أنه يغضب، الغضب اللي انتهى مستشكلة ارتفاع ضغط الدم، هذا غضب مخلوق، أما غضب الله يليق به ليس كغضب المخلوق. وانتهى الأمر، قال لا، الغضب معناه إيصال العذاب، مش إن الله يغضب يعني يغضب، غضب مو يعني يغضب، يعني ما بيغضب. طيب قال الله فلما آسفونا انتقمنا، فرق بين ماذا وماذا؟ بين الغضب وبين الانتقام. هم يقولون الغضب هو انتقام، العذاب نفسه هو الغضب، لأن الله يتصل بصفة الغضب، وإلا جاءت الآية على غير ما يشتهى، حيث جمع الله بين ماذا وماذا؟ بين الغضب والانتقام والعذاب. فقال فلما آسفونا انتقم منهم، ما يستطيعون تحليفها، فيضيق تضيق صدورهم. ضاقت صدورهم بماذا يا أخوان؟ بقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي جاءت بالتثنية، هذا كيف يأولها؟ كيف يأولها؟ تبعتم؟ لأن الله قال ما معك أن تزلم. إذا قالوا اليد مع القدرة هل يصح هل يستقيم الكلام ما معك أن تزلم خلقت بقدرتي؟ ما يصلح. بنعمتي؟ ما يصلح. إلا بيدي يعني أراد اليدين الحق بيدي، ما يستقيم الكلام. تبهتم؟ قال بيدي. قالوا ولو كان اليد هنا بمعنى القدرة ما جاء التثنية، ولقال إبليس يا رب حتى أنا خلقتني بقدرتك. هل خلق الله إبليس بقدرته؟ نعم، الله على كل شيء قدير، وخلق آدم بقدرته، لكن آدم ميزه الله بأن خلقه بيده. فجاءت الآية هنا بالتثنية، ما في مجال لتحريفها، ما في. لو حاول، لما تناقشت مع واحد اللي مناقشة لعلكم سمعتوا اللي مع واحد اسمه خالد في أمريكا نقاش أشعري، قلت له هذه الآية كيف تفعل بيها؟ والله لك ما أدري، قلت له الدولار عشان عندنا كم، قلت له أعطيت المهلة سنة بس، قلت له كم لك؟ أنا ما معي فلوس، بس أدري إنه ما يقدر، ما يستطيع، ما في مجال. هذه الآية ما في مجال إلا أن تثبت يديني حقيقة الله عز وجل. لا قال ما معك أنت تنزل ما خلقته بيدي، ليش قال بيدي؟ ما في مجال. قال ما كلنا مخلوقين بيد الله، قلت له كذب، لا تكذب على الله، مش مخلوق كلنا بيد الله. إذا كلنا مخلوقين بيد الله لماذا الناس يوم القيامة يأتون آدم بالذات يقولون إيش؟ يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده. هل يقول ذاك لنوح، لإبراهيم، لموسى، لعيسى، لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لأحد من أنبياء عليه السلام جميعا، ما قال لأحد أنت الذي خلقك الله بيد إلا آدم. معنى هذا يا شيخوان أن الله خلقه بيده حقيقة. كيف؟ هذا ما نعرفه، ما في شيء في الغيب اسمه إيش؟ كيف. إذا كيف صار ما صار غيب، أي شيء كيف نعرف كيف، إذا ما هو غيب. لماذا هو أصلا غيب؟ لأننا غائب عنه، ما نعرف كيف. فهؤلاء كما قال الشيخ تضيق صدورهم النصوص إذا عكرت قواعدهم وعقائدهم. اختم حتى إن يسمعوا كلمة لبعض المعتزلة أو من يكون من المعتزلة في هذا الوقت يتكلم عن بعض المسائل الصغار، لما جاء الكلام العقلي قرر مذهبه، ولكن لما جاءت الأدلة بالنصوص تلحظ منه وهو يتكلم أن في صدره حرج من إرادها. فهذا من أعظم الخذلان أنه يتلو النص وصدره غير مستريح لتلاوته، يود أنه لو لم يكن في الباب هذه النصوص. وهذا بلاء عظيم، نسأل الله العفو والعافية. الله يعفو عنكم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.